بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بإخوتي طلاب العلم وطالبات العلم في هذا الدرس من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا البيت والأبيات الثلاثة التي بعده ذكر فيها المؤلف عليه رحمة الله بعض الألفاظ التي وضعتها العرب لتدل على العموم، عموم اللفظ، لأن اللفظ المنطوق به لا يخلو إما أن يكون عاماً أو خاصاً، واشتغل الأصوليون بذكر الألفاظ التي تدل على العموم ليستفاد منها وليعرف بها الأحكام العامة المتناولة لأكثر من واحد. والعموم والخصوص ليس من القواعد الفقهية، وإنما هو منظوم في المباحث اللفظية أو الدلالات اللفظية عند علماء أصول الفقه، ولكن المؤلف عليه رحمة الله ذكرها في القواعد. ذكر مجموعة من الألفاظ أو ما يسميه الأصوليون الصيغ التي تدل على العموم، التي إن جاءت بلفظ اقتضت أنه عام بصيغته اللفظية اللغوية. ولا شك أن هذا مبني عند الأصوليين على أن للعموم صيغ تخصه، أي تدل عليه، وضعته العرب لتدل على العموم، وهذا هو الراجح عند جماهير الأصوليين. بدأها المؤلف بقوله: وأل تفيد الكل في العموم. أل ترد وتدخل على الاسم المفرد فتكون على نوعين: نوع أل التي تدل على الجنس والشمول، فهذه هي التي أرادها المؤلف أنها تفيد العموم، وقد تكون للعهد فلا تفيد العموم لأنها للمعهود الذهني الذي يتوجه إلى ذهن قائلها وسامعها. فمثلا لو قد يقول الإنسان: صليت في المسجد، فهنا هذه عهدية، أي في المسجد المعهود، وحينئذ تفيد واحدا لا تفيد عموم المساجد، تفيد عموما تفيد خصوصا تفيد لأنه صلى في المسجد الواحد. ولكن لو قال مثلا: تجب الصلاة في المسجد، هنا للجنس، أي في أي مسجد، فهي تتناول وجوب الصلاة في أي مسجد، فدلت على العموم. ولذلك قال: وأل تفيد الكل في العموم. وأراد بالكل هنا باعتبار أنها تدخل على المفرد وتدخل على الجمع. ومن المعلوم أنها إذا كانت أن أل إذا دخلت على المفرد كقوله تعالى: والعصر، فالعصر هنا مفرد ومع ذلك أفادت العموم، أي كل عصر، فإنها إذا دخلت على المفرد أفادته العموم، فلا شك أن دخولها على الجمع من باب أولى، لأن الجمع آكد في العموم، فيكون دخوله على المفرد من جهة أن العموم فيه مكتسب من جهة واحدة وهي أل. وإذا دخلت على الجمع مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهي حينئذ اكتسبت العموم من جهتين: دخول أل الجنسية الشمولية، وأن اللفظ صيغة جمع. إذا دخل فعليه أل تدخل على الجمع وتدخل على المفرد، إذا دخلت عليهما أفادت العموم، مثل قوله صلى الله عليه مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي كل سارق وكل سارقة، فليس المراد سارقا واحدا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي كل غني إذا ماطل فهو ظالم. ما الدليل على أن ال إذا دخلت على المفرد والجمع تفيد العموم؟ لأنه لأدلة كثيرة، منها صحة الاستثناء، ومن المعلوم أن الاستثناء لا يكون من واحد، لا يكون إلا من جمع. فلما قال الله عز وجل: وعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستثنى الإنسان، قال إن الإنسان، إنسان مفرد دخلت عليه ال، ثم استثنى من الإنسان الذين آمنوا، فدل ذلك على أن على أن الذين آمنوا بعض الإنسان، فدل على أن الإنسان لم يرد به واحدا وإنما أريد به عموم الإنسان. وكذلك أيضا من الأدلة أن المفرد تدخل عليه ال في القرآن ثم يوصف بجمع، ولا يوصف بجمع إلا العام، المفرد لا يوصف بجمع، كما قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا. لو كان المراد واحدا لقال الذي، فلما قال الذين دل ذلك على أنه أراد عموم كل مفرد. ولذلك استفاد من العلماء من دخول الأل على أن تفيد العموم أن الأصل في بيوع الحل، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، البيع وحرمة كل الربا وحرم الربا، وأمثال هذا كثير. وفي الجمع، وفي الجمع أيضا مثل ذلك: إن المسلمين والمسلمات، أي جميع المسلمين والمسلمات. قال بعدها: والنكرات في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النهي. هنا ذكر المؤلف النكرة إذا جاءت في سياق النفي، والنكرة المراد بها ما دل على واحد غير معين، كقولك رجل، فإن هذا مفرد يدل على واحد غير معين، فإذا سبق بنفي لا رجل في الدار اقتضى هذا نفي عام أنه لا يوجد أي رجل في الدار. ولذلك قال الله عز وجل: ما لكم، نفي ما لكم من إله غيره، فنفى جميع الآلهة غير الله عز وجل. ما اتخذ الله من ولد، ما نافية ولد، أي نفى كل ولد له سبحانه وتعالى. النكرة إذا سبقت بنفي كما في الأمثلة السابقة تفيد العموم، وكذلك إذا سبقت بنهي ومنع واستخدمت أدواته من ذلك قوله: ولا تصلي، نفي نهي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أحد نكرة، وسبقت بلا الناهية، فهو نهي عام للصلاة على أي أحد منهم أيا كان. ولا تقولن، ولا تقولن لشيء شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. ما الدليل على أن النفي، على أن النكرة في سياق النفي، النفي تفيد العموم؟ قالوا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فلو لم تفد العموم لم تدل على الوحدانية، ولذلك لا إله إلا الله نفي لجميع المعبودات من دون الله، إله نكرة شبكت بلا النافية. والدليل على عمومها أنه صح الاستثناء، فقال إلا الله، فالذي ليس فيه عموم لا يصح الاستثناء منه. ولذلك من أعظم الأدلة على أن النكرة تفيد العموم صحة الاستثناء منها. وخذ قاعدة يا أخي الكريم: كل ما صح الاستثناء منه دل ذلك على عمومه. ومنه لا قولك لا إله إلا الله كما بينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبق العلماء على ذلك مثل تحريم الجدل في الحج مهما كان، لقوله: لا رفث، فمن حج البيت أو اعتمر، فمن حج البيت فلا رفث ولا جدال. قوله تعالى الآية: فلا رفث، رفث نكرة سبقت بلا النافية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو نفي عام لجميع الرفث وجميع الفسوق ولجميع الجدل. وأمثال هذا كثير. قال: كذلك من، قال في البيت الذي بعده: كذاك من وما، من وما تفيدان مع كل العمومية يا أخي فاسمع من وما تفيدان العموم ومن وما تأتيان في لغة العرب مثل قول تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد ما في السماوات والأرض هي تفيد العموم بكل أحوالها من وما لأن من تأتي موصولة مثل قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات أي الذي في السماوات وتأتي استفهامية قالوا من فعل هذا بآلهتنا وتأتي شرطية فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر الجواب فليصمه كل أنواع من هنا في إتيانها استفهامية موصولة أو استفهامية أو شرطية هي تفيد العموم ومثلها ما فما تفيد تأتي موصولة كقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وتأتي أيضا وتأتي أيضا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وتأتي استفهامية ماذا أجبتم المرسلين وتأتي أيضا شرطية وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم من وما في حال كونهما موصولة موصولتين أو استفهاميتين أو شرطيتين هما تفيدان العموم بكل حال ولذلك إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول موصولة ما فدلت على عموم أن نقول مثل قوله ولذلك جاء الاستثناء في حي على الصلاة حي على الفلاح إخراجا للعموم وفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من شرطية فاقتلوه الجزاء فقال العلماء على مذهب الجمهور أنها يدخل فيها الرجال والنساء للعموم للعموم لأن لعموم من ولذلك بوب البخاري رحمه الله تطبيقا لهذه القاعدة فقال باب حكم المرتد والمرتدة استدل بعموم من على أنه على العموم فيجب أن يقتل بها الجميع رجالا ونساء باب حكم المرتد والمرتدة قال بعده في البيت ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف المفرد في الأصل لا يفيد العموم لكن إذا أضيف لغيره اكتسب العموم النسبي بحسب المضاف إليه فنعمة مفرد لكن لما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله أي كل نعم الله لأن أضاف النعمة هي الله فشمل كل نعمة لله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأما بنعمة ربك نعمة ربك أي كل نعمة لربك ومطل الغني أي كل مطل للغني فهو ظلم ولذلك قالوا لو أنه قال زوجتي طالق قال ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد لو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق تطلق الأربع جميعا لماذا؟ لأنه أضاف الزوجة إليه فانتقل من كونه مفردا إلى كونه عموما فيشمل كل زوجة له فيشمل حينئذ كل زوجة له أي تطلق بهذا ولو قال مثلا هذا الوقف على ولدي فأضاف الولد إليه قالوا فإنه بهذا يكون وقفا على جميع أولاده لماذا؟ لأنه أضاف الولد إليه فعم كل ولد له ما الدليل على أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم؟ الجواب أن الإضافة تعرف المنكر فتكون بمعنى أل في إفادتها للتعريف وأل تفيد العموم فكذلك إذن المفرد إذا أضيف وأيضا مما يدل على أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم استعمال القرآن، استعمال القرآن. فإن قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو كان أراد به واحد لما كان لتحصوها معنى، فإن الواحد يحصى. فدل فقوله لا تحصوها دليل على كثرتها، فدل ذلك على أنه قد استخدم اللفظ العام الذي يوجب الكثرة والانتشار، فقال نعمة الله. وأيضا مما يدل على أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم صحة الاستثناء منه. أختم هذا الدرس بالقول لطلاب العلم وطالبات العلم إن دلالات الألفاظ وخاص يعني وخاصة العام والخاص من جهة ما هو العام، من جهة ما هو الخاص، من جهة هل العام باق على عمومه، من جهة ما الذي يخصصه، من جهة ما هي المخصصات الصحيحة وما هي المخصصات الباطلة، من جهة ما العمل عند ورود العام ثم ورود مخصص له، كل هذه من المباحث الأصولية العظيمة النفع، بل هي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام من أعظم أبواب العلم الشرعي نفعا. لماذا؟ لأنه ما من آية إلا أو حديث إلا وعام أو خاص، والعام إما أن يراد به عمومه باق أو مخصص، وحينئذ معرفة أحكام العام والخاص باب عظيم يجب أن يعتني به طالب العلم. بهذا انتهى درس اليوم من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي. لنا لقاء إن شاء الله تعالى في درس آت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.